لكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله لكم رسول أمين أن أدوا إلي عباد الله لكم رسول أمين وأن لا تغلوا على الله بسلطان مبين وأن لا تعلوا على الله آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا فاعتزلون فدعا ربه قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسر بعبادي واترك البحر رهوى واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وزروع ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين